القاهرة تقدم روائع التمثيليات الرمضانية الكاتب الساخر يوسف عوف هيجننوني هيجننوني هيجننوني هيجننوني إخراج يوسف حجازي يا عمي أنا طالب إيد بنتك وأنا جاهز بالمهر اللي حضرتك تطلبه مهر إيه يا ابني؟ مش أنت وسهى بتحبوا بعض ورايدين بعض؟ جدا هعمل المستحيل عشان أساعدها وهو ده المهم يا حبيبي المهر ده بقى مو ده قديم ايوه احنا بنشتري راجل الله يبل ريقك بس انا لازم ادفع مهر ما دمت مصمم ادفع بقى المهر الشرعي ربع جنيه بس انا مش مصدق ده حضرتك اسم على مسمى فعلا الحاج كرم كريم عبد الكريم انت بتقول فيها هو صحيح الحاج كرم تاجر وعنده وكالة كبيرة لكن بصراحة عمر الفلوس ما كانت بتهمه زي ما يهمه الإنسان نفسه هو حد هياخد من الدنيا حاجة يا حرية يا ابني الكفن ملوش جيوب صدقت يا عمي في بس يعني مبلغ بسيط كده هو اللي مطلوب منك تدفعه مع الخمسة شلين أنا تحت أمرك مبلغ إيه يا ترى ما تزعلش من صراحتي بقى في الفترة الأخيرة أثناء الزيارات بيننا وبينكم بسبب الكلام في مشروع الجواز ده اشترينا سوها كام فستان وبلوزة كده وجزمتين وشنطة وراحت للكوافير كم مرة عملت شعرها ده غير أدوات المكياج والمواصلات والبقشيشات والحاجات اللي انت عارفها بقى مفهوم مفهوم لاحظ انه لولا موضوع الخطبة دي ما كناش اتكلفنا التكاليف دي كلها طبعا طبعا وخلي بالك ان الهدوم دي وادوات المكياج دي بقي لها وهتستعملها ان شاء الله لما تبقى على ذمتك يعني حضرتك هتوفر تمنهم مظبوط كم بقى المبلغ ده مش كتير 900 جنيه و35 قرش وكله بالفواتير اتفضل ايه ومرفق معاهم كشف الحساب ملهاش لازمة يا عمي تأكد اني هدفع المبلغ ده وانا سعيد كفاية ان حضرتك ما عملتش زي الاباء التانيين اللي بيطلبوا مهر ضخم وطلبات مبالغ فيها يقوموا يعجزوا الشاب مننا مهر ايه يا ابني اعوذ بالله المهر ده موضة قديمة معفنة نبقى متفقين ما تدفعش ازاي بس يا سهى ده الراجل احرجني بكرمه طلب فيكي خمسة شيء ايه يعني 900 جنيه بقى انا مكسوفه قوي مش عارفه اقول لك ايه ازاي حضرتك تطلب من ايهاب طلب زي ده مش عارفه اودي وشي فين منه سبحان الله مش دي تكاليف اللي اندفعت فعلا وانت محتاج 900 جنيه دول يا بابا ده انا بنتك وانت ما شاء الله ربنا مديك بدل الالاف ملايين وهو ابوك متاخر ما هو رفض ياخد منه ما تقوم تيجي على 900 جنيه دول لا يا عبيطه ده بس كان بيمتحنه بيشوفه شريكي فعلا ولا دخل على طعمه مش عارفه مش عارفه اتفضل يا حاج ادي شيك بال 900 جنيه متشكر يا ابني ناقص مبلغ بسيط كده يعني. ال35 قرش. لا لو ما معكش فكة بلاش. لا لا لا لا اهم يا حاج اهم. حرية ما تخافش هعدهم. اللي عجبني فيك يا عمي الدقة الشديدة وانك مش تقليدي. لا ما انا اموت في التجديد، عشان كده هتجرأ واطلب منك طلب غير تقليدي بالمرة. امر بقى. لا يخفى عليك ان بنتي سهى متعلمة. هتتجوز واحدة خريجة جامعة. طبعا طبعا. مصاريف تعليمها اطعمت وسطي. فعلا فعلا المصاريف الجامعية دي تلوح. جامعية مين يا ابني؟ ما عشان توصل للجامعة لازم تمر بمراحل تعليمية قبل منها. ناوليني ملف التعليم يا حرية. جاهز اهو. اتفضل يا حبيبي. الملف ده مشجل فيه كل مليم اتصرف على سهى في التعليم، من اول الحضانة وابتدائي واعدادي وثانوي لحد ما اتخرجت من الجامعة، بما فيها الدروس الخصوصية اللي خربت بيتنا، علاوة على مصاريف الكتب والرحلات وهدايا المدرسات وأبلة النظرة في عيد الأم والتبرعات والإعانات الإنشائية إلى آخره. مصاريف الـ18 سنة مذكورة عندك بالتفصيل وكله في الفواتير. طول السنين دي كنت عمال أحوشها وحافظ عليها علشان اللحظة دي. ايوه يا حاج، بس كل الاباء بيصرفوا على تعليم بناتهم يعني. وبعدين يعني يجي العريس ياخدها مقشره؟ لا يا حبيبي، ان كانوا هم متنازلين فانا متمسك بحقي. احمد ربنا اننا مش بنحاسبك كمان على حرق الدم والاعصاب ايام المذاكره والامتحانات وانتظار النتيجه، خصوصا ايام الهبابيه العامه. اياها المطلوب كام يعني؟ مكتوب قدامك اهو يا حبيبي 150,000 جنيه. كام؟ ايه كتير؟ لا لا لا لا، هو يا دوب كده. احنا ماشيين بما يرضي الله. بس انا لاحظت حاجه في كشف الحساب، مكتوب هنا ان المبلغ المنصرف الفعلي 123,000 جنيه. مظبوط. امال ليه بقى مكتوب هنا ان المطلوب 150,000 جنيه؟ سبحان الله، هو الجنيه دلوقتي يا ابني له نفس القوة الشرائية بتاعت الجنيه زمان؟ قصدك ان 27,000 جنيه الفرق دول فوايد؟ اسم الله عليك، ما هو ده الجديد يا حبيبي. لكن مهر اعوذ بالله. طب اعمل ايه بس يا سهى؟ انا بحبك وشريكي، وانا ما اقبلش انك تدفع مليم واحد من اللي بيقولك عليهم بابا دول. ما هو يا كده يا مفيش جواز. هتجيب منين يا ايهاب؟ ابيع حصتي في البيت اللي ورثته انا واخواتي. كده عين العقل. اصل دي مصاريف تكبدناها فعلا يا ابني. امتى نقرا الفاتحه بقى؟ ده انت مستعجل قوي. في حاجه لسه؟ لا بقى يا صوره. الحمد لله. ما فيش يعني غير ملف العلاج. علاج ايه؟ وبعدين بقى هي البنت دي مش بشر، وتعرضت في حياتها لامراض وعمليات جراحيه وادويه ودكاتره، ولو ما كناش عالجناها كان زمانها فرقت الدنيا من زمان. كنت هتيجي دلوقتي تخطب هوا. الملف اهو هتلاقي فيه كل مليم اتصرف على سهى من اول يوم اتولدت فيه، وحصل لها جفاف وبعدين سخونه وقيء وبعدين الحظ لحد ما كبرت وجات لها الامراض بتاعتها بما فيها عمليه الزايده الدوديه. 97,000 جنيه خالص الفوايد يا عم. امال الملف التاني ده بتاع ايه؟ كنت لسه هقدمهولك دلوقتي. دي المبالغ اللي اتصرفت على سهى في الاكل والشرب واللبس ومصروف ايدها. ده غير نصيبها اللي لازم حضرتك يعني تدفعه في ايجار المسكن اللي عاشت معانا فيه السنين دي كلها، والكهرباء والمية والشغالين واستهلاك العرش الى اخره الى اخره. ده شيء منطقي وطبيعي جدا. بقول ايه يا حاج؟ نعم يا حبيبي. ما بلاش حكاية الملفات دي وتمشيها مهر احسن. مهر؟ اعوذ بالله. لا يا إيهاب لا، مش ممكن أتصور إنك تكون الغير. في شاب في الدنيا يقدر يتحمل ده؟ ده احنا هنقعد نسدد في الديون دي طول عمرنا. هبيع نصيبي في أرض المناشي. بابا مش قادر ينسى إنه تاجر، معتبرني صفقة لازم يكسب فيها. شاب فظيع فظيع فظيع. والمبلغ الجديد ده بتاع ايه بقى؟ الله، هي عروسك دي لقيناها جنب جامع ولا في واحدة ست حملت فيها؟ شايلها ببطني 9 أشهر. مسجل هنا بقى كل مليم اتصرف على والدتها لمدة 9 أشهر، ما بين أدوية ودكاترة ومستشفى ورعاية من أول الحمل مشك لحد القرن مطش. كام؟ 32,000 جنيه. موافق، بس ما تنساش اني ما كانش ممكن اخلف لك حبيبتك دي لوحدي، فيه راجل مشترك معايا جوزي. ده الوضع الطبيعي. طيب الراجل ده صرف كام بقى على الست دي من اول الخطوبة والمهر والفرح والشقة والاكل والشرب والعلاج لحد ما خلفولك عروستك الحلوة دي؟ هو انتوا خلفتوها لوحدها؟ مش ليها 3 اخوات كمان؟ محسوبة يا حبيبي، احنا ناس بنعرف ربنا، المصاريف متقسمة على 4. ماشي، هدفع الربع. طيب الراجل اللي اشترك في انجاب عروستك الحلوة دي اهله صرفوا عليه كام من اول ما اتولد لحد ما كبر وبعدين اتجوز الست حرية دي اللي خلفت لك حبيبتك سهى؟ مالك بتجد على سنانك كده ليه؟ في حاجة بتوجعك؟ خايف من الملف اللي جاي. ايه هو؟ المصاريف اللي تكبدها ابوك من اول ما خطب امك لحد ما تجوزها، لان لولا جوازهم ما كنتش حضرتك جيت في الدنيا، وبالتالي ما كانتش العروسة بتاعتي جت في الدنيا اخرى. اسم الله عليك. والمصاريف اللي تكلفها جدك عشان يتجوز جدتك اللي خلفها ابوك وامك. خدتها من بقي. اي اي ده يضرب يضرب. اي اي ده جنن، هيجننوني. العبور الى بكره. آلة الزمن جاهزه يا بروفيسور؟ ايوه، بس لازم اعرف الاول حضرتك عاوز تروح بيها انهي زمن؟ هتسافر لقدام ولا ترجع لورا؟ اي زمن يكون بعيد عن القرن المشؤوم اللي احنا فيه ده. مال القرن 20؟ طوعني، مش هتلاقي زيه. لا، انا رفضه خالص. طيب ايه رايك في القرن 19؟ زباين كتير بتطلبه. وايه اللي فيه يعني؟ الدنيا كانت مرحرحة، هترجع فيه لايام الزمن الجميل. هتشوف انتصارات ابراهيم باشا وحفر القناة وحركبك سوارس وسمعك عبد الحمود. لا لا لا، انا مش غاوي الحاجات دي قوي. القرن 21؟ لا لا، ده لازم في 20، ابعدنا عنه. 22؟ ماشي اركب. الحمد لله على السلامة. ابتسم، انت الان في القرن 22. الله، ايه الهدوء والجمال ده. عاوز اعرف كل حاجة بقى عن التطور اللي حصل في مصر وناس مصر في القرنين دول. وانا هكون دليلك. التعليم مثلا. انتهى الاسلوب التقليدي القديم لتلقين المعلومات للتلميذ. الله، امال بقى ازاي؟ العلم توصل الى طريقة لتكثيف كل مادة، جغرافيا، رياضة، فيزياء، تاريخ، وتحولها تحت ضغوط عالية الى سائل مركز يعبأ في انبولات يحقن بها التلاميذ. يعني بيتلقوا العلم على هيئة حقن؟ ايوه، السائل المحتوي على المعلومات دي بيمشي في الدم لحد ما يوصل للمنطقة الخاصة بالذاكرة في المخ ويركن ويتخزن هنا، والتلميذ يقدر يستدعي المعلومات دي في الوقت اللي هو عاوزه. وأنبولة واحدة بتبقى محتوية على المادة كلها؟ لا، المنهج بيبقى موزع على عدد من الأنبولات تحقن على فترات. والله الطريقة أريح وأوفر من الجامعات والمدارس ومصاريف الكتب والمدرسين والتبرعات إلى أخ. بس تعليم في القرن العشرين كان مرمطة. لكن هتشوف دلوقتي بقى ازاي. يا وائل وائل، بطل لعب وتعالى بقى تعالى. حقنة ايه اللي في ايدك دي يا ماما؟ ده معاد درس الفيزياء يا حبيبي. الدين خد قل بالشفة، هروح اكمل لعب بقى. وائل يا وائل. ايوه يا ماما. الله، ايه الحقن اللي في ايدك دي كلها؟ معلش يا حبيبي، لازم تكثف المذاكرة وتستحمل شوية عشان الامتحان قرب. طب ادي الحقنة الحساب والتاريخ. بلاش دلع، كفاية لعب طول السنة، وانا حاسة ان حقنة التاريخ دي بالذات هي اللي هتجيلك في الامتحان. امر لله. الدين خد اي خد اي خد اي. انا بستغرب ازاي بعد ده كله الواد وائل يسقط. انا اللي هتجنن، ده ساقط في 5 مواد. انا انت مش كنت بتديله الحقن بنفسك طول السنة؟ ايوه، دي غير الحقن الخصوصية وحقن مجموعات التقوية اللي كان بياخدها وخرب بيتنا. وما ليه لحظه؟ انا اكتشفت السبب بالصدفة. ايه هو؟ اتاري الواد وائل كان بيبقى عارف الامبولات اللي حديهاله، يقوم يفضيها من ورايا في السر. يفضيها؟ يفضيها ازاي؟ يدخل فيها ابرة سخنة تصفط عصير المعلومات اللي جواها. انا وانتي كنت بتحقنيه بحقن هوا فاضية مش بتبقى مليانة قدام عينيكي؟ بس اتضح انه كان مليها عصير حاجة تانية غير العلوم. عصير ايه؟ عصير شرائط فيديو جيم وبلياردو وافلام سينما من 10 لوحدة. ايه؟ طب قولي يا بروف، الناس اللي بضر مصر في القرن 22 اللي احنا فيه ده بيعرفوا يضحكوا يسخروا من السلبيات ومنحرفين زي عاداتهم، ولا حياتهم دلوقتي بقت متجهمة؟ المصري مش ممكن يستغنى عن النكتة دي، حياته بس حصل فيها شوية تطوير. طبعا ازاي؟ تعال معايا. خمستاشر. لا لا، 37. بروف، هما بيضحكوا على ايه؟ على النكت اللي بيسمعوها دي. نكت ايه؟ دول بيقولوا ارقام. ما هم اصلهم عارفين كل النكت، قاموا نمروها، يعني كل نكتة بقالها رقم قومي، واحد يقوم يفكرهم بنكتة منها فيضحكوا. طب ودي بقالها طعم يا بروف؟ له انت فاكر ان في حد فاضي دلوقتي لطريقة مرة واحد بلديات اتجوز واحدة على مراته طلعت هي؟ لا حلوة. امال ايه؟ ده تضييق وقت يا استاذ، وقت اللي بيقول النكتة وقت اللي بيسمع النكتة، الوقت له قيمة كبيرة جدا عندهم. اسمعوا يا جماعة، اسمعوا يا جماعة. ايه رأيكم في 105؟ بروف بروف، طب انا عاوز اقول لهم نكتة من نوع مرة واحدة. لا لا لا لا، دي كانت موضة لحد القرن العشرين وبطلب. خلاص قول ما تكتفش. من فضلكم يا اخوانا. نعم، في حاجة هتقول نكتة؟ الف وسبعمية. الله، في ايه يا بروف؟ هم عملوا كده ليه على النكتة بتاعتي؟ اصلها قديمة. طب ثورة المواصلات اللي حصل دلوقتي بين الكواكب في القرن 22 ده فين احنا منها؟ مصر انطلقت انطلاقة كبيرة جدا في القرن 21 اللي فات، وحاليا تفوقنا على علماء روسيا وامريكا في العلوم والابحاث الفضائية. ده شيء مشرف جدا للعلماء بتوعنا، بس المهم ان المجتمع كمان يكون تطور معاهم عشان ما ينفصلش عنهم. في حادثة حصلت مش هتصدقها. ايه هي؟ علماء العالم اكتشفوا وجود مياه على سطح المريخ واحتاروا في تفسير السبب، واجتمعوا وانفضوا واجتمعوا وانفضوا بدون اي نتيجة. وبعدين لجأوا في النهاية للعلماء المصريين، قاموا اكتشفوا مصدر المية دي واقتنع بيه بقية العلماء وبقوا مشغولين وقعدوا يسقفوا لهم ربع ساعة. وكان ايه مصدر المياه اللي في المريخ دي؟ انفجار ماسورة شبرا. احنا فين دلوقتي؟ قصر العيني 2200. مش ممكن، دي كل حاجة بتبرق هنا، نظافة ومزيكا حلوة ومفيش اي دوشة. لعلمك المبنى اللي احنا فيه ده يبقى العيادة المجانية. اها، والباقي بياخدوا فيه فلوس؟ لا، بيدوا فيه فلوس، يعني يعالجوا العيان ويدوله فلوس كمان؟ طبعا، تعويض بسيط عن ايام المرض اللي عطلته عن شغله. طب والعيادة المجانية دي؟ لا، ما بيدوش فيها فلوس، يعني المستشفى اصلا للفقراء اللي بيقبضوا والعيادة المجانية للاغنياء. على مهلك. اتفضل اسندي معايا يا هاني. الله الله الله، الدكتور بنفسه هو اللي بيسند العيان ويدخله الجهاز. نظام التمرجي والممرضات انتهى من زمان، دلوقتي كله الكتروني. اتفضل قول الاعراض اللي بتحس بيها. شوف يا دكتور، ما تكلمنيش انا، وجه كلامك للميكروفون اللي طالع من الجهاز ده. جهاز ايه ده؟ طبيب الكتروني. طب والدكتور اللي واقف ده؟ ده بشر، ممكن يغلط، لكن الالكتروني ما يغلطش. امال بيعمل ايه؟ بيشغل الجهاز، هو اللي بيغذيه بالمعلومات، وبعدين الطبيب الالكتروني يعمل جسات واختبارات بدراعه الالكتروني على كل جزء في جسم المريض. يعني هو اللي بيشخص الحالة؟ ايوه. والعلاج؟ هو برضو اللي يقرره. سجل بقى شكوتك بالظبط وانا هقربك من الميكروفون. قول. شعور مستمر بالدوخة. واحد، مفيش شهية للأكل. اتنين، نفسي غم عليا باستمرار. ثلاثة، ومفيش أكل بيستنى بجوف. أربعة، ودايما عنده اتفخ في بطنه زي ما انت شايف كده. في صداع. ايوة بس الحرارة عادية. حاجة تاني؟ لا. الاعراض دي مش غريبة عليا، لكن الطبيب الالكتروني اصدق. هشغله واشوف هيقول لنا ايه. ايه ده؟ في كتابة ظهرت على الشاشة بتاعت الجهاز. ده التقرير النهائي بتاع تشخيص الحالة. ها، طمني يا دكتور. بالظبط زي ما شخصت انا. خير؟ مبروك يا مدام، جوزك حامل. تفضل بقى، انهي قرن فيهم؟ القرن الماضي؟ لا لا طبعا. الـ22؟ اعوذ بالله. القرن الـ20؟ خلينا عايشين فيه بقى وخلاص، وهو اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. ما قلنا كده من الاول. هيجننوني. النجوم في عز الظهر. بقى كل الهيصة اللي انت عاملها دي عشان 500 جنيه هجيب بيهم فستان؟ ولا حيتي 500 مليم عندك، بس انت مخبي. جبت الكلام ده منين؟ الجورنال اهو، ها اقرب نفسك. مال وفير يجري بين يديك مؤخرا، شريك حياتك يريد استنزاف نقودك لا تعطيه الفرصة. ها، برج ايه ده بقى؟ مش برج الدلو؟ مش البرج ده بتاعك؟ انت لسه بتصدقي في الابراج والبخت والكلام الفارغ؟ ما تقولش كلام فارغ، الابراج عمرها ما بتجلي معايا. يلا يلا اطلع بالفلوس. اطفحهم. على العموم انا لقيتهم خلاص. لقيتي 3000 جنيه؟ حضرتك حاططهم في ظرف اصفر ومدكنهم وسط الهدوم القديمه في الدولاب. لا خبر ابيض. ايه؟ لا لا لا، دي العهده بتاعت الشركه، لازم اوردها للبنك اول ما يفتح يوم الاحد. هات هات هات. لا لا مفيش فلوس. هقولك حاجه، فلوس. بتعيطي ليه دلوقتي؟ مش استلفتلك 200 جنيه وجبت بيهم الفستان؟ ما كنتش تتصور انك بتكرم ماما للدرجه دي يا صابر. انا؟ ايوه انت. مرة في تزورها النهاردة معايا ليه؟ مشغول يا سامي. لا يا أستاذ السبب هو خد برج الدلو حاذر اليوم بشدة وابتعد عن الحرباية. مش هيبقى تتكرق وتقول على ماما حرباية. أنا ما قلتش. لا ما هو مكتوبها يا سامي أرجوك تصدقيه. أصدقك أنت وخد بالأبراج؟ واضح إنك بتكره ماما من زمان ومخبي لكن الأبراج كشفتها. خلاص خلاص خلاص النهاردة هنروح نزور الحرب. الحورية الست حورية أمك. اللي بيعتقد في الأبراج دي بيبقى واقع تحت سيطرة الكلام اللي بيقراه فيها، يقوم ينفذه من غير ما يشعر، وبالتالي يتحقق اللي مكتوب فيها فيزداد إيمانه بيها. والعمل يا عبس حكاية برج الدلو دي مخليه حياتي جحيم. الحل الوحيد إنها تفقد الثقة في تنبؤات البرج ده نهائي. إزاي؟ لو أرض بسلامتها النبوءة وبعدين تلاقي إنه حصل عكسها بالظبط. يا ريت. شفت البرج بتاعك النهاردة بيقول إيه؟ مبلغ كبير يأتيك على غير انتظار، لا تبخل به على الأقربين. يا سلام يسمع من بقك ربنا. ألو؟ إيه؟ يا مهاجر؟ الراجل اللي ادينا له تحويشة العمر عشان يشغلها لنا معاه 30,000 جنيه ضرب بومبا وقرب على برا. قلبي قلبي قلبي قلبي ثانية ثانية. وبعدين وقعت من طولها. انا اول ما قريت بختك في الجرنان رحت فقعك تليفوني اياه على طول. جه في وقته. لا ولسه. ها صاحبك عامل ايه يا استاذ عباس؟ سمنة على عسل من يومها والبركه فيك. بس دي فكرتك انت. الحقوني خير. الحقوني يا سافي. الحقني عدسي. الحقني يا استاذ علي. ايه ساميه رجعت لها الحاله تاني. ايه بتقرا البرج لقيته بيقول المستقبل امامك مظلم لابد من التغيير فورا، فقالت لي انا لازم اغيرك. طلعني دي مجنونه. ايوه بس انا ما كتبتش كده في برج الدلو النهارده. ادي العدد اهو. لا دي قرت الكلام ده في البرج بتاعها هي. برج ايه؟ الجوزاء. اخ ما خطرتش على بالنا الحكايه دي خالص. اعمل معروف من بكرة تحط في دماغك برج الجوزاء بالمرة وحنقول لك على اللي تكتبه فيه أول بأول. استاذ علي انت أديت رسالة عظيمة جدا، انت أنقذت بيت من الخراب. دي حاجة بسيطة وأنا سعيد جدا بأن اللي بكتبه لك في الأبراج ده جاب نتيجة. لما اكتشفت ان الأبراج دايما بتكذب كفرت بيها نهائي وما بقتش تقراها خالص وكمان بتسخر منها. الحمد لله. ايه ايه ايه هتموتني؟ ايه ايه مصممة تقتلني؟ خد نفسك بس واحكينا. النهاردة الفجر وانا في عز النوم لقيت اللي طبقة بايديها الاتنين في زمارة رقبتي. اخر يوم في عمرك النهاردة. رقبتي يا سامية. ده عايز تخلص عليا عشان تتجوز فوزية؟ ايه احنا رجعنا تاني. جبت الكلام ده من انهي برج المرض؟ ابراج ايه وزيت ايه؟ امال امال ايه؟ انا لسه شايفاك في الحلم دلوقتي. وانا احلامي بقى ما بتنزلش الارض ابدا. في الحلم؟ ده موضوع جديد خالص. بس قبل ما تتحكى بيه بقى انا هتغدى بيك. ايه ده اما راس فطور ابعدي يا مجنونة. يا نهار اسود الحقوني جيت لكم جاي على هنا عشان تشوفوا لي حل. ودي هنعمل فيها ايه؟ الاحلام دي مش تخصص. لا لا لا دي ست ملهاش امان. وجودها معاك دي خطر على حياتك. يعني اعمل ايه؟ طلعها. ايوه وبكره عادي يكتب لكم في البرجين بتوعكم الدلو والجوزاء انكم لازم تطلقوا. لا ما عادتش بتهتم بالابراج خلاص. بس في غيرها بيهتم وهفضل اقلف الابراج دي يوماتي مادام فيه ناس عاوزه كده وبتحبي كده. هيجننوني. غدا لقاء جديد. يوسف بخوف.